الحمد لله مولي الخلق بالنعم الحمد لله مولي الخلق بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم الحمد لله مولي الخلق بالنعم وباعث الرزق للأطفال في الرحم رب كريم بكل الخير يصحفنا رب كريم بكل الخير يصحفنا وهاك نعماؤه أعظم بذي النعم وقد برانا لكي نحظى بخدمته وقد برانا لكي نحظى ونبذل الجهد ونبذل الجهد في الطاعة للهمم حكيم في صناعته ربي إله حكيم في صناعته قد أنشأ الخلق إفضالا من العدم تفضل الله تفضل الله تفضل الله في المختار سيدنا محمد المصطفى المدعو في الأمم كرم الله بالهادي ليتحفنا تكرم الله بالهادي ليتحفنا بكل خير وعز غير منفصم خير الأنام بالفرقان خير الأنام بالفرقان داعيا خير أمة ببيان جئت خير الأنام جئت خير الأنام بالفرقان داعيا خير أمة ببيان السراج المنير أنت الرسول فقلب ارتضى من الإنسان السراج المنير أنت الرسول المصطفى السراج المنير أنت الرسول المصطفى المرتضى من الإنسان من هداه الله اهتدى بكتاب جئته منزل من الرحمن من هداه الله اهتدى من هداه الله اهتدى بكتاب جئته منزل من الرحمن جئت من خير محسد من قريش سيدا كاملا سيدا كاملا عظيما فسمت أمة أجابتك قدرا فسمت أمة أجابتك قدرا لا يضاهى لا يضاهى لا يضاهى بالعلم والعرفان